بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. التحيات. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه عبد الله ابن مسعود قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. قوله التحيات هي جمع تحية، ومعناه السلام، وقيل البقاء، وقيل العظمة، وقيل السلام من الآفات والنقص، وقيل الملك. قال ابن الأثير علينا وعليه رحمة الله: التحيات كلمات مخصوصات كانت العرب تحيي بها الملوك عند الملاقات، وألفاظها لا يصلح شيء منها للثناء على الله تعالى، فتركت أعيان تلك الألفاظ واستعمل منها معنى التعظيم، فقيل قولوا التحيات لله، أي أنواع التعظيم لله كما يستحقه. قال الخطابي: وروي عن أنس رضي الله عنه في أسماء الله تعالى: السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، الأحد، الصمد. قال: التحيات لله بهذه الأسماء، وهي الطيبات لا يحيى بها غيره. إذن فإن التحية تكون للملوك، وإن الله سبحانه وتعالى هو ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، فالأمر أمره والحكم حكمه، ولا يمكن للعبد أن يقف بين يديه إلا بأمره وتوفيقه، وتشتمل على الحياة والبقاء والسلامة، فالله تعالى سالم من كل نقص وعيب، وإنه سبحانه وتعالى يسلم عباده المؤمنين. فجاءت قبلها أل للاستغراق، لأجل استغراق جميع معاني التحية لله، وكذلك جاءت بصيغة الجمع للمبالغة في تعظيم الله تعالى، ثم قال بعدها لله من أجل الاختصاص. وهذا كما في قول العبد في أول الصلاة في قراءة سورة الفاتحة: إياك نعبد، فجاءت العبادة بصيغة الجمع لتعظيم المعبود، وقدم الضمير للاختصاص، لأن العبادة لا تكون إلا لله. وفي هذا القول يجتمع تذلل الهيئة واللفظ، فهيئة العبد أنه جاث على ركبتيه، وهذا جلوس المتذلل الخاشع، وكذلك تذلل العبد إلى ربه باللفظ بالثناء على الله تعالى بما هو أهله. وقدم في ذلك ذكر التحية على الصلاة، إذ إن التحية تقدم على غيرها من عبارات الثناء والتمجيد. قوله والصلوات، أي الصلوات كلها لله وحده، وتشتمل على الصلاة المفروضة وعلى جميع العبادات، إذ إن كل عبادة فهي صلة بين العبد وربه، وكذلك تشتمل على الدعاء، وذلك لأن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، وفي قولها الصلوات لله تخصيص كل صلاة لله تعالى، فلا يصلى لغير الله، والعبادة كذلك. فالعبد مأمور بأن يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، ومن تمعن في أركان الصلاة علم بأن أركان الصلاة جزء واحد لا ينفك بعضها عن بعض، وهي مرتبطة فيما بينها بالمعاني. ففي قول والصلوات يتفكر العبد بمعاني العبودية الواردة في سورة الفاتحة وغيرها من الأركان. وقوله الطيبات أي الكلمات الطيبات مما طاب من الكلام، وحسن أن يثنى به على الله تعالى دون ما لا يليق بصفاته، لأنه ليس من طيب الأقوال. وينفي كل عبادة لا يراد بها وجه الله تعالى، لأنها ليست من طيب الأعمال. وهذا من كمال الثناء على ملك الملوك. قال الشيخ تقي الدين: وأما الطيبات فقد فسرت بالأقوال الطيبات، ولعل تفسيرها بما هو أعم أولى، أعني الطيبات من الأفعال والأقوال والأوصاف. وطيب الأوصاف كونها صفة الكمال وخلوصها عن شوب النقص. قال ابن القيم: فالطيبات كلها له ومضاف إليه وصادر عنه ومنتهي إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي ذكر الطيبات مع أنها تشتمل كل فعل طيب، وذكر قبلها التحيات مع أنها تدخل في الطيب القولي، وذكر الصلوات مع أنها تدخل ضمن الطيب الفعلي، وجه من وجوه البلاغة العربية، وهو ذكر الخاص وبعده المجيء بالعام. أما السلام عليك أيها النبي، قال الطيبي: أصل سلام عليك سلمت سلاما عليك، ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه، وعدل عن النصب إلى الرفع للابتداء للدلالة على ثبوت المعنى واستقراره. والسلام اسم من أسماء الله تعالى، وضع المصدر موضع الاسم مبالغة، والمعنى أنه سالم من كل عيب وآفة ونقص وفساد. ومعنى قول المصلي السلام عليك الدعاء، أي سلمت من المكاره. وقيل معناه اسم السلام عليك، كأنه يتبرك عليه باسم الله. فإن قلت: ما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي، مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق، كأن يقول السلام على النبي فينتقل من تحية الله إلى تحية النبي، ثم إلى تحية النفس، ثم إلى تحية الصالحين. قلت: أجاب الطيب بما محصله: نحن نتبع لفظ الرسول بعينه الذي علمه للصحابة. ويحتمل أن يقال على طريقة أهل العرفان أن المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حريم الحي الذي لا يموت، فقرت أعينهم بالمناجات، فنبهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة وبركة متابعته. فإذا الحبيب في حرم الحبيب حاضر، فأقبلوا عليه قائلين: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فإن قلت: ما الألف واللام في السلام عليك؟ قلت: قال الطيبي: أما للعهد التقدير، أي ذلك السلام الذي وجه إلى الأنبياء المتقدم ما موجه إليك أيها النبي، والسلام الذي وجه إلى الأمم السالفة من الصلحاء علينا وعلى إخواننا. وإما للجنس، أي حقيقة السلام الذي يعرفه كل أحد أنه ما هو وعمن يصدر وعلى من ينزل علينا وعليك. وأما العهد الخارجي إشارة إلى قوله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال بدر الدين العيني، والعيني نسبة إلى مدينة غازي عنتاب التي نحن فيها الآن، نسأل الله تعالى أن يكتب لنا فيها طيب العيش وحسن الخاتمة. وقال الشيخ حافظ الدين النسفي يعني السلام الذي سلم الله عليك ليلة المعراج. قلت فعلى هذا تكون الألف واللام فيه للعهد، فإن قلت لي ما عدل عن الوصف بالرسالة الوصف بالنبوة، مع أن الوصف بالرسالة أعم في حق البشر. قلت الحكمة في ذلك أن يجمع له الوصفين لكونه وصفه بالرسالة في آخر التشهد، وإن كان الرسول البشري يستلزم النبوة لكن التصريح بها أبلغ. وقيل الحكمة في تقديم الوصف بالنبوة أنها كذلك وجدت في الخارج لنزول قوله تعالى اقرأ باسم ربك قبل قوله يا أيها المدثر قم فأنذر. قوله إذن هو السلام والدعاء بالسلامة للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله ورحمة الله من الرحمة، وبركاته جمع بركة، وهو الخير الكثير من كل شيء. نعم. وسمي محبس الماء بركة للزوم الماء فيه. وقال الطيبي البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، سمي بذلك لثبوت الخير فيه، ثبوت الماء في البركة، والمبارك ما فيه ذلك الخير. وقال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه، تنبيها على ما تفيض منه الخيرات الإلهية، ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحس وعلى وجه لا يحصى، قيد لكل ما يشاهد فيه زيادة غير محسوسة هو مبارك أو فيه بركة. وقد جاء التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التحيات، لأن العبد لما أثنى على الله تعالى ناسب أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها لذكر فضل هذا النبي الكريم الذي بلغنا هذا الدين القويم. وفي هذا القول تنزيه للنبي صلى الله عليه وسلم من العيوب التي ينسبه عليه أعداء الإسلام، ودعا له بالرحمة والبركة. وقدم العبد في تشهده السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم منزلة هذا النبي الكريم ولفضله على المؤمنين. وكذلك فإن العبد مأمور بأن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه وأهله والناس أجمعين، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أما قول المصلي في تشهده السلام علينا، أراد به الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة. وقد جاء ذكر التسليم على النفس لأهمية هذا الأمر للمؤمن بأن يدعو الله تعالى أن يسلمه من أدران الذنوب والمعاصي، وأن يسلمه من وساوس الشياطين وكل أمر يزيغه عن صراط الله المستقيم. ثم يقول المؤمن في هذا بعد هذا وعلى عباد الله الصالحين. وفيه إشارة إلى أهمية الصلاح للمؤمن. طبعا توجد محاضرة للشيخ صالح المغامس بالعنوان العبد الصالح، مهمة جدا في هذا الباب. إذن فيه إشارة إلى أهمية الصلاح للمؤمن، وأن العبد كلما ازداد عبوديته لربه ومولاه ازداد صلاحه، ويدل على أن عدم الصلاح شؤم للمرء، وأنه لا ينال هذه الدعوات التي يدعو بها كل مؤمن في كل صلاة. وفي هذا الدعاء حث للعبد بأن يحب لإخوانه المؤمنين كما يحب لنفسه، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى العبد أن يصلح نفسه لينال رضوان الله تعالى، وأن يدخل مع عباد الله المؤمنين لتتوالى عليه أدعية إخوانه في كل وقت. أما الصالح فهو القائم بما عليه من حقوق الله تعالى وحقوق العباد، والصلاح هو استقامة الشيء على حالة كماله، كما أن الفساد ضده. ولا يحصل الصلاح الحقيقي إلا في الآخرة، لأن الأحوال العاجلة وإن وصفت بالصلاح في بعض الأوقات لكن لا تخلو من شائبة فساد وخلل، ولا يصفو ذلك إلا في الآخرة، خصوصا لزمرة الأنبياء، لأن الاستقامة لا تكون إلا لمن فاز بالقدح المعلّى ونال المقام الأسنى، ومن ثم كانت هذه المرتبة مطلوبة للأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في حق الخليل: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وحكى عن يوسف أنه دعا بقوله: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ولذا هنا قال النبي في الحديث قال: فإنكم إذا قلتموها إلى قوله، والأرض معترضة بين قوله وعلى عباد الله الصالحين، وبين قوله أشهد أن لا إله إلا الله، والضمير المنصوب في قلتموها يرجع إلى قوله وعلى عباد الله الصالحين. وفائدة هذه الجملة المعترضة الاهتمام بها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا التشهد، ولما مرت هذه الكلمة رغبنا بها، حتى أنت تجعل نفسك دائما تستثمر الأوقات في نصح الآخرين. إذن فائدة هذه الجملة المعترضة الاهتمام بها، لكونه أنكر عليهم عد الملائكة واحدا واحدا ولا يمكن استيعابهم لهم مع ذلك، فلعلمهم لفظا يشمل الجميع مع غير الملائكة من النبيين والمرسلين والصديقين وغيرهم بغير مشقة. وهذا حقيقة من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، روي عن ابن مسعود قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، فقال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وروى سعيد بن جبير الطاووس عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما الشهادة فهي إخبار بما في القلب، وأن ينطق بها في القلب اللسان، أن ينطق بما في القلب اللسان. ولهذا يسمى الشاهد شاهدا، لأنه شهد بشيء ثابت في قلبه فنطق به بلسانه، فلا يعتبر شاهدا حتى يتكلم، فإذا تكلم فهو أثبت وبين ما في قلبه واستقر وظهر به، مع أن العلم بها مستقر قبل ذلك، وفيها تجديد العهد لله بالشهادة في كل صلاة. ولهذا أصل معنى الشهادة في قوله أن تشهد أن لا إله إلا الله أن تخبر عما في قلبك، لأن الله جعل الإيمان قولا وعملا، وفي قوله أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد رسول الله، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أنه خاتم الأنبياء والمرسلين بعثه الله للناس كافة، ختم به سائر الرسالات وأنزل عليه كتابه الحكيم القرآن الكريم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.